قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فأوجس منهم خيفة قالوا لا وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد تلا علينا القارئ الشيخ محمد بحيري بدءا من الآية 27 من سورة قاف وحتى الآية 30 من سورة الذاريات، وكان هذا في مستهل هذا اللقاء الطيب الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا العزيزة وأن يشمل الحاكمين والمحكومين برحمة منه، إنه قادر على ذلك سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، دائما نستشرف مستقبلا جديدا لهذه البلاد، نتوسل فيه بالمولى تبارك وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. برق المشيب لقد أضاء وأومضى، والذنب حل وخائف مما مضى، يوم القيامة عند فصل للقضاء، أنا في جوارك يا ابن آمنة الرضا، يا طيبا من طيب من طيبي.